الدرس الخامس والثلاثون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: باب صلاة العيدين. هي سنة مؤكدة ويندب لها الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف بباب صلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد مشتق من العود، وذلك إما لتكرره في كل عام، أو لعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى فيه على العباد. وعوائد الله عز وجل هي نعمه التي عود عباده إنعامه بها عليهم. وشرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر، عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة، لأن صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة. أما الأصل في مشروعية صلاة العيد فقول الله عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فصل لربك وانحر. قالوا المقصود بالصلاة صلاة عيد الأضحى، فصل لربك وانحر، يعني صل صلاة العيد وانحر الأضحية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيكون مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. ينصرف، ليس المراد أنه يمشي، وإنما ينصرف من الصلاة ويلتفت إلى الناس، فيكون مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، يعني يبعث جماعة، يقطع جماعة، يعني يفرد جماعة من الناس يبعثهم للجهاد، أو يأمر بشيء، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. هنا الانصراف الثاني يعني يمشي. فقال المصنف رحمه الله: هي سنة، يعني صلاة العيدين، سنة مؤكدة. مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ شرعت حتى توفاه الله عز وجل، وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. وكونها سنة ليست بواجبة دل على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة المفروضة، قال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس مفروضا، وإنما هو تطوعا أو نفلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، وفي رواية عند ابن ماجه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وفي رواية قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني هذه الأحاديث تدل على أن ما عدا الصلوات الخمس إنما هي صلاة مسنونة ليست بمفروضة. قال: ويندب لها الجماعة، يعني يندب لصلاة العيد الجماعة، يعني تصلى، يندب أن تصلى جماعة للحديث الذي تقدم. وتصح فرادة، يعني لو صلىها الإنسان صلى العيد منفردا تصح هذه الصلاة، لكن السنة أن تؤدى جماعة، وتكون أيضا يسن بعدها أيضا خطبتان. نعم. قال: ووقتها من طلوع الشمس، ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، وفعلها في المسجد أفضل إن اتسع، فإن ضاق فالصحراء أفضل. نعم. ووقتها أي وقت صلاة العيد، يعني سواء في ذلك عيد الفطر أو عيد الأضحى، من طلوع الشمس، يعني بمجرد طلوع الشمس، طلوع الشمس بظهور القرص، قرص الشمس، متى ما ظهر قرص الشمس كاملا هنا يعني حصل الطلوع، فيجوز أن تصلى صلاة العيد. قال: ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، إذن وقتها يدخل بطلوع الشمس، لكن الأفضل أن تؤخر قليلا حتى ترتفع الشمس قدر رمح، ويستمر وقت صلاة العيد إلى الزوال، يعني إلى دخول وقت الظهر، إلى الزوال، إلى دخول وقت الظهر. إذن ابتداء وقت صلاة العيد من طلوع الشمس، وينتهي وقتها بالزوال، بزوال الشمس. فيدل على هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، اليوم يبدأ بطلوع الفجر، والوقت مشغول بصلاة الفجر يعني قبل طلوع الشمس، وبصلاة الظهر بعد زوالها. والأصل في الصلوات التي تشرع جماعة عدم الاشتراك في الأوقات، فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى، فهي إذن تصلى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني قبل صلاة الظهر، يعني لا تشترك مع الفجر في وقتها ولا تشترك مع الظهر في وقتها. إذن وقتها المفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في ذلك الوقت. أما لو صليت قبل هذا الوقت، يعني قبل ارتفاعها قدر رمح وبعد طلوع الشمس، تصح، لكن الأفضل بعد ارتفاعها أو عند ارتفاعها قدر رمح. وفعلها في المسجد أفضل، فعل صلاة العيد صلاتها في المسجد أفضل إن اتسع، يعني إذا كان المسجد يتسع لمن يريد حضور هذه الصلاة، إذا كان المسجد يتسع للناس الذين يريدون حضور هذه الصلاة ويصلون، ففعلها في المسجد أفضل، لأن المسجد أفضل من غيره. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى كانت لضيق المسجد، فإن ضاق فالصحراء أفضل، إن ضاق المسجد عن الناس الذين يريدون هذه الصلاة فصلاتها في الصحراء، صلاة العيد في الصحراء أفضل. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى يوم العيد، يعني يصلي فيه العيد، وإذا خرج الإمام إلى المصلى لصلاة العيد يستخلف من يصلي بالضعف في المسجد، يستخلف من يصلي بالضعفة في المسجد إذا خرج إلى الصحراء. فقد استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه في ذلك. وطبعا هذا في غير المسجد الحرام، الكلام هذا أنها يعني إذا ضاق المسجد عن الناس فصلاتها في الصحراء أفضل، هذا في غير المسجد الحرام. أما في المسجد الحرام، المسجد الحرام فصلاة العيد فيه أفضل قطعا، وذلك اقتداء بالصحابة فمن بعدهم لفضيلة البقعة. نعم. وأيضا الصلاة في المسجد الحرام لها فضيلة أخرى، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، كذلك هناك مشاهدة الكعبة، فمشاهدة الكعبة أيضا هي عبادة مستقلة وفيها يعني ثواب لا يحصل هذا لو صلى في مكان آخر. وجاء في الحديث ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إليه، إلى الكعبة. ويلحق بالمسجد الحرام مسجد المدينة بعد اتساعه، وكذلك المسجد الأقصى، لما لهما أيضا من مزية عن غيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. قال: ويندب أن لا يأكل في الأضحى حتى يصلي، ويأكل في الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصلي، ويجوز من نصف الليل، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. ويندب أن لا يأكل في الأضحى، يندب أن لا يأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، يعني حتى يفرغ من صلاة العيد. ويأكل في عيد الفطر، ويندب أن يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، يعني قبل أن يخرج لصلاة العيد يندب أن يأكل تمرات وترا، وتكون هذه التمرات وترا، واحدة، ثلاثة، خمسة، سبعة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهن وترا. وكذلك في حديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال: والحكمة في ذلك أن يتميز يوم الفطر عما قبله من أيام الصوم، وفي الأضحى ليكون أول ما يأكله من أضحيته، يعني هو يخرج على خلاف العادة التي كان عليها. فعيد الفطر قبله كان الإنسان صائما، فالأفضل هنا أن يخرج مفطرا. عيد الأضحى كان مفطرا قبله، فالأفضل هنا أن يخرج صائما، يعني لا يأكل. ليس المراد يخرج صائم بمعنى يصوم، لأنه يحرم صوم العيد، بمعنى أنه لا يأكل شيئا حتى يصلي ويعود ويذبح الأضحي ويأكل من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصلي، يعني ويندب أن يغتسل بعد الفجر، بعد طلوع الفجر وإن لم يصلي، يعني هذا الغسل، غسل العيد، مسنون حتى لمن لم يرد حضور صلاة العيد، حتى لمن لم يحضر ويصلي العيد يندب له أن يغتسل للعيد، لأن يوم العيد يجتمع فيه الناس للاجتماع، وكذلك يندب للإنسان عندما يجتمع بالناس أن يكون نظيفا على هيئة نظيفة وبزينة، فيندب هنا للاجتماع وللزينة وإن كان لا يريد الصلاة. فيندب الاغتسال بعد الفجر، ويجوز من نصف الليل، يعني يجوز أن يغتسل لصلاة العيد من نصف الليل، يعني بعد دخول نصف الليل، عندما يدخل نصف الليل يحصل له سنية هذا الغسل لو اغتسل، لكن الأفضل أن يغتسل بعد الفجر، يعني قريبا من ذهابه لصلاة العيد مثل الجمعة. لكن الجمعة طبعا تقدم معنا أن غسل الجمعة يدخل بطلوع الفجر، بطلوع الفجر وليس من نصف الليل، يعني لو اغتسل للجمعة من نصف الليل ليلة الجمعة لا يحصل له سنية الغسل، وإنما يغتسل لها بعد طلوع الفجر، والأفضل يعني يحصل له السنة بعد طلوع الفجر، والأفضل أن يؤخره إلى قرب ذهابه لصلاة الجمعة ويتطيب، يعني ويندب أيضا أن يتطيب ويندب أن يلبس أحسن ثيابه، لأن يوم العيد يوم سرور وزينة، يعني يلبس أحسن الثياب، أنظفها وأجد الثياب، حتى لو لم تكن بيضاء، لكن طبعا الثياب البيض أفضل، إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها. طبعا هذا في غير الجمعة، أما في الجمعة يستحب الثياب البيض. وجاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فهنا قال دل الحديث على استحباب التجمل باللباس يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه عندما قال تجمل بها للعيد وللوفود، يعني لم ينكر هذا القول، وإنما أنكر أنها من حرير، هذه كانت من حرير، قوله جبة من استبرق يعني من حرير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، أما لم ينكر قضية التجمل والزينة للعيد. وأيضا في عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا أيضا مما يستدل به على استحباب تأخير غسل العيد إلى اقتراب أو إلى قرب ذهابه للصلاة. إذن يستحب يوم العيد كل ما يستحب يوم الجمعة من التنظف والتطيب والزينة، وكذلك فعل خصال الفطرة، تقليم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، نعم. وهذا يعني هذه الزينة لا تختص بمن يحضر الصلاة، تندب لمريد الحضور ولغيره، نعم. قال: ويندب حضور الصبيان بزينتهم، ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينة، ويكره لمشتهات، نعم، ليبكر، نعم، بعد الفجر ماشيا، نعم. ويندب حضور الصبيان لصلاة العيد، يندب حضورهم بزينتهم، وكذلك يندب حضور من لا تشتهى من النساء، لكن هذا بالنسبة للنساء تحضر بغير طيب ولا زينة، لا تخرج متبرجة أو متطيبة، تخرج بغير طيب ولا زينة. ويكره لمشتهات، يعني المرأة ذات الهيئة والجمال التي يخشى من حضورها إثارة الفتنة، يكره لها حضور هذه الصلاة. أما إذا كانت غير متزينة ومتبرجة، وكانت غير مشتهى أو متحجبة بحيث لا يراها الرجال، وكان أيضا صلاة المكان الذي تصلي فيه النساء منعزلا عن مصلى الرجال، ولا يكون هناك اختلاط بين النساء والرجال عند الدخول والخروج، فتنتفي الكراهة لأمن الفتنة. وجاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي رواية قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. يعني حتى المرأة الحائض يندب أن تحضر المصلى، طبعا إذا كان مسجد لا تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد، أما إذا كان مصلى بطرف الناس، تكون وراء الناس، يندب لها أن تحضر حتى يعني تشترك في التكبير والذكر والدعاء، يعني يحصل لها من هذا الخير. نعم. ويبكر، قال: ويبكر بعد الفجر ماشيا، ويرجع في غير طريقه، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وينادى لها وللكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 7 تكبيرات، وفي الثانية قبل التعوذ 5 غير تكبيرة القيام، يرفع فيها اليدين ويذكر الله تعالى بينهن ويضع اليمنى على اليسرى، ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهو، ولو نسيه وشرع في التعوذ فات. نعم. ويبكر يعني يندب أن يبكر، لأن هذا يبكر معطوفة، قل ويندب ألا يأكل هنا، ويبكر أيضا ويندب أن يبكر بعد الفجر ماشيا، وممكن احنا نجعلها على الابتداء، ما نقول هي معطوفة على، ممكن نعتبره كلام مستأنف، قل ويبكر. نعم، ويبكر ويندب أن يبكر بعد الفجر ماشيا، يعني يبكر للذهاب، في الذهاب لصلاة العيد، ويندب أن يذهب ماشيا، يعني لا يركب، لأن هيئة المشي أكثر تدل على التواضع الذي يليق بالعبد الذي ذاهب، يعني يبتغي من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، إلا إذا كان في ذلك مشقة، يعني كان المصلى بعيدا أو المسجد الذي يريد أن يصلي فيه بعيدا ويشق عليه المشي، فلا بأس أن يركب. وهذا يعني ندب المشي هو خاص بالذهاب، أما في الرجوع لو ركب لا بأس، لأن المقصود هو لأنه ذاهب للعبادة، أما بعد الرجوع فقد انقضت هذه العبادة. ويندب أن يرجع في غير طريقه، يعني يرجع في طريق غير طريقه الذي ذهب فيه لصلاة العيد، يرجع من طريق آخر، والحكمة من ذلك ليشهد له من في الطريقين، وكذلك أيضا ليتصدق على من فيهما من الفقراء، أو يسلم على الناس، يعني ذهب في طريق وعاد من طريق آخر يرى أناسا آخرين غير الذي رآهم في ذهابه. كذلك هو هذه السنة، يعني اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يجعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه. ويتأخر الإمام، إذن هذا التبكير يستحب لغير الإمام، أما الإمام يسن له أن يتأخر في الذهاب لصلاة العيد، فيتأخر الإمام، يندب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة، يعني حتى يجتمع الناس بحيث يعلم أنه إذا وصل موضع الصلاة أقيمت الصلاة، ولا ينتظرون أحدا إذا حضر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، ويعجل في الأضحى، في صلاة عيد الأضحى، بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل وهو ارتفاع الشمس قدر رمح، من أجل أن ينحر الناس أضحياتهم حتى يصلون ويرجعون لنحر الأضاحي، ويؤخر في الفطر قليلا، يندب أن يؤخر صلاة الفطر قليلا ليتسع الوقت قبل الصلاة لإخراج زكاة الفطر، لأنه ربما هناك من لم يخرج الزكاة حتى يتمكن من إخراجها قبل صلاة العيد. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. البيهقي قال هذا مرسل، حديث مرسل. ويسن أن ينادى لها لصلاة العيد وللكسوف، يعني ولصلاة الكسوف والاستسقاء، أي ولصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، ينادى لها الصلاة جامعة. هنا ممكن نقول الصلاة جامعة بالرفع، صلاة مبتدأ جامعة خبر، صلاة جامعة. ويصح أن نقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ويصح أن نقول الصلاة جامعة، ويصح أن نقول الصلاة جامعة. فأنا كيف ما قرأت ماشي، لما نقول الصلاة جامعة تكون هذه منصوبة على الإغراء، الصلاة جامعة، الصلاة منصوبة على الإغراء، جامعة تكون منصوبة على الحال. إذن النداء لصلاة العيد، صلاة الكسوف والاستسقاء، ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولا يسن لها أذان ولا إقامة. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. إذن هنا ورد النص في صلاة الكسوف، ويقاس عليها غيرها من العيدين والاستسقاء. قال: وهي ركعتان. هنا شرع في بيان صلاة العيد في كيفيتها، قال: وهي، أي صلاة العيدين، ركعتان. طبعا حكم هذه الصلاة كغيرها بالنسبة للأركان والشروط والسنن، كغيرها من الصلاة. والأكمل أن يكبر في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، يعني بعد دعاء الاستفتاح، وقبل التعوذ 7 تكبيرات يندب أن يكبر. يعني هنا 7 تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ يكبر 7 تكبيرات. وفي الثانية، يعني ويندب أن يكبر في الركعة الثانية قبل التعوذ 5 غير تكبيرة القيام، يعني ما عدا تكبيرة القيام، عندما يقوم من السجود يقوم مكبرا، هذه لا تحسب من 5، يكبر 5 غير تكبيرة القيام. والأصل في هذا حديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، ثم قال: على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا منعقد الإجماع. وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يرفع فيها اليدين، يعني في هذه التكبيرات، تكبيرات 7 في الركعة الأولى والتكبيرات 5 في الركعة الثانية، يندب أن يرفع فيها اليدين في التكبيرات، رفع كما يرفع لتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات الانتقال، يرفع فيها اليدين ويذكر الله تعالى بينهن. ويستحب أن يذكر الله تعالى بينهن، يعني بين التكبيرات، لأن هذا هو اللائق بالحال. ويستحسن أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يأتي بالباقيات الصالحات بينهن. ويضع اليمنى على اليسرى، يعني عندما يكبر كل تكبيرة من هذه التكبيرات السبع والخمس الله أكبر، كما يضع اليمنى على اليسرى عندما يكبر تكبيرة الإحرام، كذلك يضع اليمنى على اليسرى بين هذه التكبيرات، بين كل تكبيرة وأخرى، ويضع اليمنى، يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين. ولو ترك التكبيرة أو زاد فيه لم يسجد للسهو، يعني لو لم يكبر سبع تكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى أو خمسا في الركعة الثانية، هنا حتى لو ترك ذلك سهوا، سواء تركه عمدا أم تركه سهوا، لا يسجد للسهو، لأن هذا من الهيئات، والهيئة لا يسجد لها لتركها. أو زاد فيه لم يسجد، يعني لو كبر أكثر من سبع تكبيرات أو أكثر من خمس تكبيرات أيضا لا يسجد للسهو، لأن هذا ذكر، يعني زاد ذكرا. ولو نسيه وشرع في التعوذ فات، لو نسي التكبير لم يكبر هذه التكبيرات المسنونة وشرع في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فات التكبير لفوات محله، يعني فات، يعني لا يتداركه، لا يتداركه، ولو أتى به بعد ذلك لا تبطل الصلاة بعد الاستعاذة، لأن هو الآن لم يشرع في القراءة، الاستعاذة ليست من، يعني من القراءة، القراءة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: ويقرأ في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت، وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. نعم. ويسن أن يقرأ في الأولى، أي في الركعة الأولى من صلاة العيد، من ركعتي العيد، قاف، يعني سورة قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت، يعني سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر. وإن شاء قرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية في الركعة الثانية، سورة الغاشية في الركعة الثانية، في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية. أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، أي في عيد الأضحى وعيد الفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله أيضا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم. وحديث النعمان هذا رواه مسلم أيضا في صلاة الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وطبعا يجهر بالقراءة في الفاتحة وغيرها والسورة التي بعدها في صلاة العيدين، يعني الصلاة فيها جهرية مثل صلاة الجمعة، يجهر فيها، فدل على ذلك الأحاديث المذكورة، يعني الصحابة رضي الله عنه كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذا وكذا، يدل على أنه كان يجهر بها وكانوا يسمعونه. ولا يتنفل الإمام قبل صلاة العيد أو بعدها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا بالنسبة للإمام، أما غير الإمام فلا يكره له التنفل قبلها بعد ارتفاع الشمس. لماذا نقول بعد ارتفاع الشمس؟ لأنه قبل طلوع الشمس منهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إلا من أتى من خارج المسجد ودخل المسجد حتى لو كان قبل طلوع الشمس له أن يصلي تحية المسجد. نعم. قال: ثم يخطب بعدها خطبتين كالجمعة، ويفتتح الأولى ندبا بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ولو خطب قاعدا جاز. نعم، شرع هنا ببيان الخطبة، خطبة العيد، قال ثم يخطب، يعني يسن أن يخطب بعدهما، يعني الإمام يخطب بعدهما أي بعد الركعتين، بعد الركعتين، بعد صلاة ركعتي العيد، فيسن أن يخطب بعدهما، يعني بعد الركعتين، بعد ركعتي العيد، يخطب خطبتين كالجمعة، يخطب خطبتين كالجمعة، طبعا كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط، أما الجمعة خطبتها متقدمة على الصلاة، خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، ولا تصح صلاة الجمعة قبل الخطبة، الخطبة شرط أن تتقدم في صلاة الجمعة. في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة، يصلي أولا ثم يخطب، ولو قدم الخطبة، خطبة العيد، قبل صلاة العيد لا يعتد بهذه الخطبة. وطبعا الخطبة تسن للجماعة، يعني إذا كان هناك جماعة يصلون العيد جماعة، أما لو صلاها الشخص منفردا فلا تسن هنا الخطبة، يعني يصلي لحاله ويخطب لحاله، لا، للجماعة. ويفتتح الأولى، يفتتح الخطبة الأولى ندبا، طبعا هذا على سبيل الندب، بتسع تكبيرات، والثانية، الخطبة الثانية، يفتتحها بسبع تكبيرات، ولاء إفرادا في الجميع، ولاء يعني ما يوالي بينها، لا يقط يسكت يعني أو يأتي بكلام بين التكبيرات، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبع تكبيرات في الخطبة الثانية. ولو خطب قاعدا جازه، يعني في خطبة العيد، لأن هذه سنة ليست شرط مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لابد من القيام، لأن خطبة الجمعة، خطبتي الجمعة قائمة مقام ركعتين، قائمة مقام ركعتين. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، هذا دليل أن الصلاة قبل الخطبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، وفي رواية عند الإمام مسلم شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، يصلي بعد الصلاة يخطب. إذن لو قدمها، قدم الخطبة على الصلاة، لا يعتد بها، ويستحب له إعادتها إن قرب ذلك. وخطبة العيد خطبتان، يجلس قبلهما للاستراحة، ويفصل بينهما بجلوس أيضا مثل الجمعة. فقد روى الشافعي رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وبالنسبة للتكبيرات، يعني في الأولى، في الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وفي الخطبة الثانية سبع تكبيرات كما تقدم، روى البيهقي قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية، يعني الخطبة الثانية، بسبع تكبيرات تترى، تترى يعني متتالية متتالية. ويستحب أيضا للإمام أن يعلم الناس في الخطبتين ما يحتاجون إليه في يومهم، ويعظهم ويذكرهم. طبعا في صلاة خطبة عيد الأضحى، في الأضحى تسن الأضاحي وكذا، فيسن أن يعلمهم الأضحية وشروط الأضحية وبالنسبة لعيد الفطر يعلمهم يعني صدقة الفطر. نعم، لأن هذا يعني وقتها. قال: والتكبير مرسل ومقيد. فالمرسل وهو ما لا يتقيد بحال، بل في المساجد والمنازل والطرق. يسن في العيدين من غروب الشمس ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. والمقيد هو ما يؤتى به عقيب الصلوات، يسن في النحر فقط من صلاة ظهر النحر إلى صلاة صبح آخر التشريق وهو رابع العيد. يكبر خلف الفرائض المؤداة والمقضية من المدة وقبلها والمنذورة والجنازة والنوافل، ولو قضى فوائت المدة بعدها لم يكبر. شرع في بيان التكبير لأنه يسن التكبير في العيدين. فالتكبير المسنون في العيدين قسمان، التكبير المسنون في العيدين قسمان، الأول مرسل والثاني مقيد. فبين ذلك فقال: فالمرسل يعني التكبير المرسل وهو ما لا يتقيد بحال من الأحوال. هذا التكبير المرسل يكون في المساجد والمنازل والطرق وكذلك في الأسواق وغير ذلك. يسن في العيدين هذا التكبير المرسل من غروب الشمس ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، هذا وقته، من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. دل لذلك قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قالوا هذا في تكبير عيد الفطر وقيس به الأضحى. والمقيد، التكبير المقيد هو ما يؤتى به عقيب الصلوات. عقيب لغة في عقب، عقب الصلوات أو عقيب الصلوات يعني إثر الصلوات، على أثر الصلوات بعدها، يعني عقيب الصلوات. طبعا الصلوات هنا المفروضة والنافلة، الصلوات المفروضة والنافلة. قال: يسن في النحر فقط، التكبير المقيد الذي يكون عقيب الصلوات يسن في عيد النحر فقط، عيد الأضحى، وابتداؤه من صلاة ظهر النحر، من صلاة ظهر يوم النحر يعني يوم العيد، إلى صلاة صبح آخر التشريق وهو رابع العيد. طبعا هذا الوقت، هذا بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج، لأنه يوم النحر يبدأ برمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، فإذا يبدأ هنا ينتهي عنده وقت التلبية ويبدأ بالتكبير. فإذا صلى الظهر يكبر الآن، قبل ذلك الحاج يشرع له التلبية، أما بعد ذلك يشرع له التكبير لأنه قد رمى جمرة العقبة، فهنا يدخل وقت التكبير. هذا بالنسبة للحاج، من صلاة الظهر يوم النحر يعني يوم العيد ويستمر إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة للحاج. أما بالنسبة لغير الحاج فالذي عليه العمل أنه يكبر من صبح يوم عرفة، غير الحاج من صبح يوم عرفة يبدأ التكبير هذا إلى عصر آخر أيام التشريق، التكبير المقيد الذي يكون خلف الصلوات المفروضة والنافلة. دل على ذلك ما أخرجه الحاكم عن علي وعمار رضي الله عنهما، وكذلك الدارقطني أخرجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداء، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. نعم، طبعا هذا التكبير يسن للجماعة وللأفراد، للجماعة يكبرون جماعة أو المنفرد يكبر. إذن هذا بالنسبة للتكبير المقيد يعني الذي يكون خلف الصلوات، هذا خاص بالأضحى، بعيد الأضحى. أما عيد الفطر فليس هناك فيه تكبير مقيد، وإنما فيه التكبير المرسل الذي يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد، وفي سائر اليوم لا يكبر خلف الصلوات، هذا خاص بعيد الأضحى. طبعا هذا يدل له الاتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما واظب عليه أصحابه رضي الله عنهم. قال: وهو رابع العيد، يعني آخر أيام التشريق، هو اليوم الرابع، رابع العيد يعني يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق هذا هو الأخير، يعني ينتهي عند آخر يعني في صلاة العصر، بعد صلاة العصر يكبر، فإذا غربت الشمس انتهى التكبير المقيد. ويكبر خلف الفرائض، يعني الصلوات المفروضة المؤداة والمقضية، يعني سواء صلاها أداء أم صلاها قضاء، من المدة وقبلها، من المدة يعني الصلوات الفائتة من المدة، من مدة التكبير هذه التي يستحب فيها التكبير المقيد، فاتته صلاة من من من من هذه المدة فقضاها في هذه المدة يكبر خلفها، وقبلها أيضا الصلوات المقضية يعني الفائتة التي فاتته قبل العيد، فاتته قبل العيد فقضاها في هذه المدة، فهنا أيضا يستحب له أن يكبر خلفها. أما إن فاتته الصلاة في هذه المدة، فاتته الصلاة في هذه المدة التي يستحب فيها التكبير فقضاها بعدها، بعد هذه المدة لا يستحب أن يكبر بعدها، لأن هذا التكبير مقيد بوقت، فإذا خرج هذا الوقت خرج فاته. والمنذورة، يعني أيضا يكبر خلف الصلاة المنذورة، والجنازة أي خلف صلاة الجنازة، والنوافل كذلك، وخلف صلوات النافلة، كلها يعني يستحب التكبير بعدها، ولو قضى فوائت المدة بعدها لم يكبر، لأنه كما قلنا قد فات هذا التكبير بفوات وقته، لأن التكبير شعار هذه الأيام وقد مضت فلا يفعل في غيرها. قال: وصيغته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإن زاد ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا إلى آخره، ولو رأى في عشر ذي الحجة شيئا من الأنعام فليكبر. وصيغته يعني صيغة التكبير المستحبة هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والناس يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فإن زاد على ذلك ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أن هذه مستحبة. ولو رأى في عشر ذي الحجة شيئا من الأنعام فليكبر، الأنعام الإبل والبقر والغنم هي التي يضحى بها، فيستحب أن يكبر تعظيما لخالقها وشكرا له سبحانه وتعالى على تفضله بخلقها منفعة للناس. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال المفسرون: الأيام المعلومات هي العشر الأولى من ذي الحجة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.